أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أدوات الرسولين من نبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. الإخوة تقربوا بإذن الله تفسحوا لإخوانكم في المجالس تقدموا عنهم. أيها الإخوة الكرام يدور حديثنا بمشيئة ربنا تبارك وتعالى حول تفسير سورة ياسين. وسورة ياسين سبق لنا لقاء في بداية تفسيرها ولكن الفترة الأطفال بين الخطبة السابقة وبين خطبة اليوم، ولذلك أنزل إخواني بعناصر الخطبة السابقة. فلقد تناولنا سورة ياسين وبينا كونها سورة مكية وبينا كذلك ملامح القرآن المكي الذي نزل في مكة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أهم الملامح التي تميز والخصائص التي يختص بها عن القرآن البلدي. كذلك ألمحنا في أول السورة الكريمة حينما تناولنا الحروف المقطعة من الصور المتمثلة في قوله هنا ياسين، وأبانا أنهما حرفان من الحروف الهجائية ولم تسمى للنبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور عند العامة. وذكرنا أقوالا للعلم في تفسير الأحروف المقطعة في أوائل الصور وأنه لون عام جدا من ألوان الإعجاب القرآني الذي اختص به الكلام الذي أنزله الرب العظيم على قلب النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يريد أن يبين للعالم كله أن القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يمثل الكلمة الأخيرة كلام رب العالمين الذي أنزله إلى البشر. هذا الكلام مكون من أحرف في متناول أيدي الناس جميعا، فهذه الأحرف يتكلم بها العالم ويتكلم بها الجاهل تكلم بها الذكي وتكلم بها البليغ، وهي في متناول الناس جميعا. من الناس من يتكلم بها فينشد شعرا وياتي بقواعد تعجب الشعراء، ومنهم من يخطب خطبا بليغا، ومنهم من يتكلم كلاما مصريا يعد حكما من الحكم. من الناس من كلامه لؤلؤ يبادره النصح اذ يرقب، ومنهم من كلامه كالقطع يقال فيلغى ولا يرقب. الناس في تناولهم لهذه الاحرف وللكلام يختلفون، فمن الناس من يرفع بكلامه الى ذرى الجبال الشم الشوارع، ومنهم من كلامه مبتذل يقول كلاما سوقيا لا قيمة له، وحينما يتكلم الشعراء بالكلام ينظرون شعرا، وحينما يتكلم العلماء بالكلام ينصرون نثرا كالدر وكاللؤلؤ. ولكن حينما يتكلم الرحمن الرحيم بالكلام والاحرف فإن كلامه لا يكون من جنس كلام الخلق، وإنما يكون كلاما متسربا. هذا الكلام يكون قرآنا ويكون قرآنا. وعلى ذلك قال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال سبحانه: تأتوا بسوره من مثله وادعوا من اتبعتم من دون الله ان كنتم صادقين. ثم اطلق الباب بقوله سبحانه: فان لم تفعلوا ولن تفعلوا. ان لم تفعلوا هذا للسابقين، ولن تفعلوا هذا ياتي على الزمان كله حتى ياتي يوم القيامه، ولن تفعلوا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. فهذا كلام معجز اعجب البلغاء الفصحاء الذين كان الشعر وكان الكلام صناعه للوحيده. لم يكن للعرب قبل الاسلام علم الا التفرق في الكلام وفي البيان، وكانوا عبدة اصنام، وكانوا عبدة اوثان، وكانوا عبدة بيان، وكانت احيانا يعتقد الواحد منهم اوثانا، وما وجدنا واحدا منهم يعتقد البيان الذي جعله الله منة في اعراق فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. هذه أحرف المقطعة التي تأتي في أواخر سور القرآن الكريم، من الممكن أن يخوض الباحث في تفسيرها وفي بيانها حتى يأتي على ألوان عظيمة تجعل المؤمن راقصا في إيمانه، موقنا ان هذا الكلام هو من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع الخلق مجتمعين انسهم وجنهم على ان ياتوا بسوره من سور القران الكريم في مثل اما اعطيناك الكوثر او في مثل قل هو الله احد. فعقب سبحانه بقوله: يا دين والقران الحكيم انك لن تكون. واجبت سابقا عن معنى كلمه القران وقدر العظيم للقران الكريم، والله يقسم بما يشاء ويقسم احيانا بمخلوقاته، واحيانا يقسم باسماء الحسنى وصفاته العليا، ويقسم بذاته سبحانه وتعالى، وهنا يقسم بكلامه فيقسم بالقران الكريم. والقسم احيانا يقسم الانسان بما هو عظيم لديه، ولكنه في حقيقه الامر ليس بعظيم، كما كانوا يقسمون لله والعزى وهي غير عظيمه وانما هي تقرا المعاده ولكنها كانت عظيمه عندهم ولكن الله لا يقسم الا بما هو عظيم في ذاته وهو يعظمه سبحانه وتعالى والمقسم به هنا هو القران الكريم فيقول والقران معنى اسم القران بمعنى القراءة والتلاوة ومعنى الجمع ومنه اشتقت كلمة القرية لأنها تجمع الناس قرية يعني مجتمع الناس فالقرآن الكريم جمع العلوم وجمع الصدر كله فهو جامع ولذلك ثم سمي قرآن وتقرأ في بعض القراءات هكذا قرآن وعليها لغة الإمام الشافعي رحمه الله وتأتي القرآن من الفعل قرع لأنه يقرأ ولأنه يجمع فسمي القرآن يا سين والقرآن الحكيم وهذا القرآن لأنه كلامه سبحانه فله من صفات الانتقال له من صفات الإنزال سبحانه وتعالى الصفات وعلى ذلك يوصف بكونه عظيما لأنه الكلام العظيم ويوصف بكونه كريما لأنه الكلام الكريم ويوصف هنا بكونه حكيما لأنه الكلام الحكيم واسم الحكيم هذا اسم أسماء ربنا تعالى مشتقة وكذلك أسماء القرآن مشتقة وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مشتقة والاشتقاق دليل على أن هذا الاسم يحوي الصفة وهذه الصفة لها معنى ولذلك استنتجنا أن ياسين ليس اسما للنبي صلى الله عليه وسلم وطه ليس اسما للنبي صلى الله عليه وسلم لأن الأحرف مقطعة لا نعرف لها معنى والاسم لا بد وان يدل بماده الاشتقاق ومقصده على صفه جليله وعظيمه للمثنى وعلى ذلك جاء اسم القران وصفه الحكيم فالقران الحكيم ما معنى كلمه الحكيم كلمه يكسر الناس من طرفاتها على السنتين فهذا الانسان الحكيم هذه الكلمه الحكيمه هذا مقصور حكيم كلمات كثيرة نقص يعني نقص أشياء كثيرة بالحكمة فما معنى الحكيم الحكيم هذا بمعنى صاحب الحكم والقرآن الكريم الحكيم والقرآن ذو الحكم ولا تحسب الأحكام لهذه الأمة إلا من القرآن الكريم وأنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراد الله ولا تكن للقائمين عصيما فالقرآن هو الحكم ولذلك جعله الله حكما حتى بين أهل الكتاب ويحكم بينهم بما أنزل الله وقال عن هذا القرآن أنه جعله مهيمنا على الكتب كلها وأن هذا القرآن جعله الرب سبحانه وتعالى يقص على ذلك إسرائيل أكثر ذنبهم فيه يختلفون فهم إنما يختلفون يكون الحكم الأعلى هو القرآن الكريم فما وافق القرآن كان حقا وما خالف القرآن كان باطلا وليكن ما يكون لكي تعرف الحق انظر هل هذا الشيء الذي أنت حكمت عليه بشيء معين هل هو حكم له القرآن بالحق أم بالباطل؟ هل حكم عليه القرآن بالخير أم بالشر؟ فقط إذا حكم له القرآن كان حقا حكم عليه القرآن كان باطلا هذا ما معرفته ولذلك كان حكيما كلمة الحكيم بمعنى حاكم بمعنى ذو حكم وكذلك حكيم بمعنى محكم احكم الامور وثقل الاشياء ولذلك اسم ربنا الحكيم زهر وهو الحاكم الاعلى سبحانه. كذلك فهو ممكن يحكم الاشياء كلها. صنع الله الذي اتقن كل شيء. والقران الكريم يحكم الاشياء التي يتناولها. فيحكم الامر ويحكم النهي ويحكم الخبر. ولذلك يقول وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا في الاقدار صدق وفي الاحكام عدل. العدل كله في القران والصدق كله في القران. وتمت كلمه ربك يعني كلمات ربك لانها مضاف المفرد المضاف يفيد العموم. وتمت كلمه ربك يعني كلمات الرب سبحانه وتعالى. صدقا يعني في الاخبار وعدلا يعني في الاحكام. والقران الحكيم المحكم لما اخبر به من الاخبار وللاوامر وللنواهي. ثم هو محكم ومحكم لانه احكم الايات ثم فصلت من لدن حكيم قبل كتابه في صوره هدوء الى الايات. ثم فصلت من لدن حكيم خبير هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر المتشابهات فان الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. اما اولو العلم والراغبون في العلم فيجعلون المتشابهه يرد الى المحكم من الايات لان هذه الايات هن ام الكتاب فيهن مصاحب الكتاب. ولذلك يفهم الامر اذا وحد الى الراسخين في العلم لا الى الراسخين في الجهل. ولذلك قال وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. ويكون سعاده المرء في الدنيا وفي الاخره بسلوكه لسبيل الراسخين في العلم. وكلما ضعفنا على الراسخين في العلم كان الهلاك وكان الضرار في الدنيا وفي الاخره. وعلى ذلك نحن نفهم القران ونفهم سنه النبي صلى الله عليه وسلم بفهم الراسخين في العلم من اوائل هذه الامه من الصحابه المصطفى عليه الصلاه والسلام والتابعين لهم باحسان من اوائل الاجيال الذين عقدوا على الصحابه. وما كان تمسكنا بمنهج هؤلاء الا كتنفيذ لامر ربنا سبحانه وتعالى. ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلم الذين يستبدلونه. يا سيدي والقران الحكيم فهو القران الاعلى وهو محكم وهو محكم وهو ذو حكمه حكمه عظيمه حكمه بالغه فلا تظن الذنوب. والحكمه هي وضع الاشياء في مواضعها اللائق بها في موضعها اللائق بها. فانت تضع القمر في مكانه اللائق به وتضع القمر في مكانه اللائق به وتضع النهي في مكانه اللائق به. فالقران الكريم ذو حكمه. والقران الكريم انما يذكر حكما من الاحكام يذكر وجه العله ويذكر العلة الغائية. لماذا حكم الله بكذا؟ لماذا علمنا الله كذا؟ يقول مثلا على سبيل المثال لعلكم تتقون لعلكم تهتدون. يبين الله لكم ان تضلوا يعني الا تضلوا. فيذكر الحكم ويذكر وجه الحكمة من وراء هذا الحكم. واذا لن نستطع ان نعكس حكمة من احكام الشريعة الاسلامية يعني ربنا عز وجل امرنا امرا في القرآن الكريم او نهانا عن فعل شيء ووجدنا انفسنا لا نعرف الحكمة من الامر ولا نعرف الحكمة من النهي تتهم نفسك على الأرض. فربما كان ذلك بقصور في الفهم بياع قلة ذكاء قلة فهم وربما تجد قصور في انا شخصيا، وربما كان ليس قصورا فيا وانما تقصيرا مني. فالانسان اذا لم يقف الى الحق لم يقف الى الحق لماذا؟ لقصور عنده هو فلم يفعل الحق، او ليس بقصور ولكنه قصر في البحث وقصر في التدبر وقصر في سؤال اهل العلم وقصر في قراءه كتب العلم وفي البحث فيها. وربما لم يكن قاصرا ولا مقصرا، ولكن كانت هناك نوايا ذنوب خطايا جعلت الذنوب طويلة على القلوب، كما قال سبحانه كلا براها على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالذنوب تصبح ريبا على القلوب، فماذا تكون النتيجة؟ تكون هناك حوادث حائل بينك ومانع بينك وبين معرفة الحق. ولذلك أمرنا ربنا تبارك وتعالى بأن الحق انظر، وأنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. فالحاكم الذي يحكم في قضية بين الناس، أو طالب العلم الذي يبحث في مسألة واستغلقت عليه، لابد وأن يتوب إلى الله وأن يستغفر ربه سبحانه وتعالى. تبحث وتتفكر وتبذل قصارى جهدك، لأن الاجتهاد هو بذل الجهد، بذل الجهد، بذل وسعك حتى تقف إلى الحق. ولكن قد تكون هناك موانع من ذنوب وأخطار، قد يكون هناك كبر لك في نفسك. ولذلك قال سبحانه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. لو وجد في نفسك كبر الأحاول ويريد الله أن يقيمك المسألة تجد نفسك لا تفهمها، لأن الكبر أصبح هائلا بينك وبين الوصول إلى الحق. فلو زالت الإشارة ولو زال المانع وزال الحائل لوجدت القرآن وعلم القرآن يلجأك ويكثر عليك كالعلم البلدي ياسين والقرآن الحكيم. وأي كلمة الحكيم هذه تشمل معاني عظيمة. اللفظة الوحيدة في القرآن الكريم من الممكن أن يكتب فيها أصول ويكتب فيها أبواب من العلوم والمعاني، حكيم بس، تدل على ذو الحكم، على انه محكم، على انه محكم، على انه ذو حكمه. ياسين والقران يقسم بالقران، يقسم ربنا على هذا، انك يا محمد لمن المرسلين عليه الصلاه والسلام. انك يقسم ثم يؤكد والفقر في الادوات في التوكيد العظمى انك، لان المشركين انكروا نبوته وقالوا كما في سورة الرعد قالوا لست مرسلا، انت لست مرسلا، انت لست رسولا من عند الله. فيقسم الله ياسين والقران انك الينا المرسلين ولست وحدك. ولذلك يقول كما في بعض الايات قلت كنت بدعا من الرسل، قلت كنت بدعا، انا لست بدعا، لست انسانا تفرد من بين سائر الناس وجئتكم ادعي اني رسول من عند الله، بل سبقني سبقتني كتائب الموحدين العظماء من رسل الله وانبيائه صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. وجاءه على ارث الانبياء السابقين، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح الشيخ المرسلين، نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. انك يا محمد لمن المرسلين، انت واحد من اولياء الله، ونحن امرنا بان نؤمن بكل المرسلين ما عرفناهم ومن لم نعرفهم رسل. وان الله عز وجل ذكر رسلا في القران الكريم، كل رسول مذكور نحن نؤمن به ونصلي ونصلي عليه حتى حتى ولو لم نعرف شيئا عن الله. اذا اياك لمن المرسلين وارجع الى من قال لا ادري والمفسرون لا يدرون. ومع ذلك نؤمن بان اياك لمن المرسلين. نؤمن بيسع نبيا من انبياء الله. نؤمن بذكر. وهؤلاء الانبياء لا امم لهم تاريخهم الان في تاريخ الشعوب. لا امم تنتسب الى يسع. لا توجد امه تنتسب الى ذكر. لا توجد امه تنتسب الى اله. ولا نعرف الكتب التي انزلت عليهم. ولا نعرف شيئا عن توارثهم. ولكن الكفر باليسع والكفر بذكر والكفر باليد والرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان الله ذكر هؤلاء العظام في كتابه الكريم. فنحن نؤمن امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من الرسل. لا نفرق. يعني لو جاء احد من ينتسب زورا الى نبي من انبياء الله او رسول من رسل الله وسب النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، هل يكون ذلك مبررا لي لكي اسب انا من ينتسب هو اليه زورا من رسل الله؟ ابدا. هؤلاء الرسل براء من هؤلاء المشركين. هؤلاء الرسل براء من الذين يسبون النبي محمد صلى الله عليه وسلم او يسبون كتاب الله تبارك وتعالى. فنحن نعظم هؤلاء الرسل ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن اولى بموسى منهم، نحن اولى بعيسى منهم، نحن اولى برسل الله. ولذلك يقول سبحانه في اخر سوره البقره لا نفرق بين احد من رسله. وقالوا سمعنا واطعنا رسولك ربنا واليك المصير. سمعنا واطعنا لا كما قال غيرنا سمعنا واعطينا. ولذلك يقول سبحانه ان الذين يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. ثم بعد ذلك يقول والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم كلها. فالمؤمنون يؤمنون بكل رسل الله عرفناه قبل البعث. يكفي ان الله اصطفاه وان الله ارسله. الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الجاهل. ولذلك يقول سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين. كل المرسلين سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولذلك نجد غيرنا يقعون في مآزق لانهم لا يستندون الى الحق ولا يؤمنون به. ولذلك لما ارسل مشرك مكه وقراطيس الشرك في مكه ارسلوا الى كهنه اليهود وكبار علماء اليهود في المدينه قبل هجره النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لهم قولوا لنا من على الحق نحن ام محمد؟ مين فينا على الحق؟ احنا ولا محمد؟ نحن هم يعني يعبدون الاوثان ومحمد يدعو الى وحدانيه الله وحده يدعو الى التوحيد. قالوا لا انتم اهدى من محمد. وكانت هذه الدوله عظيمه خطيئه لا يستطيعون ان يخرجوا منها على الاطلاق. ولذلك ذمهم بعض المنصفين ممن كتبت الاستشراق زي هؤلاء الذين ينتسبون الى علم الكتاب حينما وقعوا في هذه الخطيئه العظمى فقدموا دينا وثنيين على دين محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي جاء بالتوحيد الذي ارسل به سائر الرسل وسجلت عليه في القران الكريم الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجنة والطاغوت ويقولون للذين كفروا المشركين بنوع مكة هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. سبحان الله. هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. بعدها يسألونهم ويقولون لهم فقولوا لنا هل صحيح أن الله يرسل رسلا وينزل كتبا ان كنا احنا اهبل محمد الذي يدعي التوحيد ويدعي انه جاء على اثر الانبياء السابقين. فقلنا لكم هل صحيح ان الله يرسل رسلا وينزل كتبا فيرد من يتسمى باهل الكتاب؟ ممكن اهل الكتاب فيقولون كلمه صريحه يقولون لا، ما انزل الله على بشر من شيء على الاطلاق فيه بعد، لم ينزل الله على احد من البشر كتابا على الاطلاق. ولذلك يقول الله تعالى وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، مثلا نكره في اطلاق النار تفيد العموم، من شيء نكره في اطلاق النار تفيد العموم، لن ينزل على اي بحر اي شيء على الاطلاق. فرد عليهم قال قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى، اسمكم اهل الكتاب واتبعوا، قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نور وهدى للناس تجعلونه قرابيس، جعلتم التوراه قرابيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم. ثم قال النبي في محمد وعليه قل الله الله الذي انزل القران نورا وهدى للناس قل يا، ثم ذرهم في قولهم يلعبون، اسمهم علماء لا هؤلاء يلعبون في المقام، ذرهم في خوضهم يلعبون لانهم كذا ولانهم مزورون. فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكتبون. طبع القران الكريم الكهف في الارض، طبع جميع الكهف في ارضه سبحانه وتعالى، وبينهم وضربهم كل نفسهم بجراحه الجيش والكذب والتزوير والتدليل على الناس وتزوير وتحريف رسالات الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكتبون. يا سيد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، أنت مثل هؤلاء، أنت مثل نوح مثل إبراهيم مثل صالح مثل هود مثل إسماعيل مثل إسحاق مثل يعقوب مثل يوسف مثل موسى مثل زكريا مثل داوود مثل سليمان مثل يحيى مثل عيسى، كلكم كلكم رسل استطاعكم الله سبحانه وتعالى. إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم، مرسلين على صراط المستقيم، لا يتصور أبدا أن هناك رسول ليس على صراط المستقيم، وإنما هذا الصراط الذي تقرؤونه في كل ركعة من ركعات صلاتكم فرضها ونفيها وتقولون اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. من هم المنعم عليهم؟ الذين يقول الله سبحانه وتعالى في شأنهم الذين انعم الله عليهم فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. انك لمن المرسلين على صراط مستقيم، اما ان يكون المعنى من المرسلين على صراط مستقيم ويكون الذي عدل في قوله على صراط مستقيم هو اسم المفعول المرسلين، لان المرسلين يعني الذين ارسلهم الله، ارسلهم على صراط مستقيم، كانه قال انك لمن الذين ارسلوا على صراط مستقيم، لان اسم المفعول بيعمل على الفعل، لمن المرسلين الذين ارسلوا على صراط ارسلهم الله على صراط المستقيم. ومن الممكن ان يكون المعنى ان على صراط المستقيم خبر ثاني لان انك يا محمد لمن المرسلين، انك يا محمد على الصراط المستقيم. والمعنيان تشير اليهما الآية الكريمة وفيها سعة هذه عظمة القرآن الكريم انه يحتمل اوجها، وهذه الاوجه نقول بها ان لم تكن متعارضة متناقضة، لانه من باب التوسع ومن باب التنوع الذي تعطيه تفاسير الآيات في تنوعها وتنوعها عند علم التفسير. انك لمن المصطلح على صراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ كلمة الصراط في اللغة العربية يعني طريق. صراط انت بتقرأ اهدنا الصراط المستقيم. صراط بمعنى طريق. ولكن اشتق اسم الصراط من الفعل سارة اما بالسين واما بالصار واما بالزاي التي يقول عنها العامة الزين حرف الزين. فالصراط وصراط وزراط وتقرأ صراط راجعة الاشمال بين الزاي وبين الصار. كل هذه لغات عربية تكلم بها النبي صلى الله عليه واله وسلم طبعا للعرب الذين ارسل اليهم صلى الله عليه وسلم. فالفعل الصرف او الغرف يقال عن الذي يبلع، تبلع الشيء لانه تبلعه. ولذلك انت حتى في العاميه تقول زرقها، زرق الشيء لانها في الاصل زرقها يعني بلعها بسرعه. فالطريق الواسع هو الذي يبلع الناس. فالطريق الواسع الطريق الواسع سمي صراطا لانه يبلع الماضين على لسرعه لاتساع. فلكي يكون الطريق لكي يكون الطريق صراطا لا بد من ان يكون واسعا، ولا بد من ان لا يكون فيه فقرا بل يكون معتدلا ليس فيه ارتجال. كذلك يكون مستقيما. واقرب نقط اقرب طريق بين نقطتين في الهندسه الخط المستقيم، خط مستقيم هكذا. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث النوافذ لسمعان عند الامام احمد باسناد الحسن الصحيح يقول طرح الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط صوران. يبقى الطريق المستقيم فيه صور يمين وصور شمال، وعلى جنبتي الصراط صوران فيهما ابواب مفتحه وعلى الابواب سطور مرخاة كتاير قفل الابواب، وعلى راس الصراط منادي ينادي داعي ينادي، وفوق الصراط داعي يقول يا ايها الناس ادخلوا في الصراط جميعا ولا تتعوجوا، كما قال تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن السبيل. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم على راس كل طريق منها شيطان يدعو اليه فيقول هلم اليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم في حديث النوافذ في سمعان يقول فاما الصراط هو طريق الاسلام، واما الصوران اللذان هما على جنبتي الصراط فهما حدود الله سبحانه. وهذه الابواب المفتحه هذه حدود هذه معارف الله سبحانه وتعالى. من دخل الانسان في خطيئه فقد وقع في هذه المحاضرات فهي معارف الله تبارك وتعالى. والداعي الذي على راس الصراط هو كتاب الله عز وجل، والداعي الذي هو فوق الصراط يحذر الناس هو داعي الله عز وجل في قلب كل عبد مؤمن. اللي بيقول عليه انت الضمير الذي يمنعك من ارتكاب الخطايا واعظم، وان ارتكبت ذنبا يؤنبك حتى تعود الى الله سبحانه وتعالى. انك لمن المرسلين على صراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. ولكي يكون الصراط مستقيما لا بد وان يكون متعينا للوصول الى المقصود، وقد علمه الرب بالفعل وهو يوصل الى المقصود كما يقول: قال رب، قال ان ربي على صراط مستقيم، وقال ان هذا صراط علي مستقيم، يعني يؤدي الى الله سبحانه وتعالى، وهو متسع يشمل الناس جميعا لو ارادوا وذكروا في الاسلام. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قال: من يابى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. كذلك فانه يشمل كل حادثه تحدث، احكام الاسلام لا بد وان تعتقد وتتصور ان الاسلام فيه اجابه على كل سؤال، وفيه حل لجميع المشاكل. علم ذلك من علمه وجهله من جهله. قد اقول لا اعلم ان الاسلام يجيب على كل سؤال، فقد تسالني في بعض الاسئله فاقول لك لا اعلم، لا ادري، ولا ادري نصف العلم كما اخبر عن سلفنا الصالح. ولكن ليس معنى عدم علمي او عدم علمك ان الله تعالى لم ينزل في هذه الواقعه حكما ابدا. في كل واقعه لها حكم. كما نضرب مثلا في قول الرسول عليه الصلاه والسلام: ما انزل الله من داء الا وانزل له دواء. كل مره اعاد الله اياكم وعافانا وعافى سائر المسلمين، كل مره من الامراض يقول لك هذا المرض ملوش علاج، هذا كذب. هم لا يعرفون العلاج، الاطباء لا يعرفون العلاج، يبحثون والمعاني شغاله. وعلماء الطب لا يزالون يبحثون لكل مرض عن علاج، ويبحثون بجد ويبحثون العلاج، وقد يدركون وقد يدركوا العلاج دين اخر. وفي كل زمان تجدوا امراضا عافانا الله واياكم وسائر المسلمين، منذ أمراض هذه الأمراض يحتار أطباء العصر في علاجها. وبعد ذلك يصبح هذا المرض الذي كان بالنسبة للجيل السابق مرضا خطيرا يصبح مرضا بسيطا جدا. ومعروف العقار الذي يشفي من تناوله بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم تأتي أمراض جديدة لا يعرفها السابقون. لكن بعض احتمالكم: ما انزل الله من داء الا وانزل له دواء. علم ذلك من علمه وجهله من جهله، وجهل قرن من القرون او جيل من الاجيال بهذا العلاج ليس دليلا على انه لا علاج، لا العلاج موجود، بس انتم احببتم في الوصول اليه واراه الله عنكم وحجبه عنكم لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. لا، كذلك بالنسبة لأحكام الشرع. ولذلك يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وربنا سبحانه وتعالى جعل في الشريعة الإسلامية علاج لكل الأمراض، الأمراض العقائدية، الأمراض الاجتماعية، الأمراض السياسية، الأمراض الاقتصادية، الامراض الفرديه، الامراض البدنيه، الامراض القلبيه، كل شيء له حل في الشريعه الاسلاميه. علم ذلك من علمه وجهله من جهله، ونجهله اما لقصورنا، واما لتقصيرنا، واما لوجود حوادث من ذنوبنا تمنعنا من الوصول الى الحل. ولذلك ينبغي لهذه الامه أن تحسن التلقي عن ربها، أن تحسن التلقي عن نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن التلقي العالي لابد وأن نفعلها، ونعلمه الأجيال التي تأتي من بعدنا، ونورثه لأبنائنا من بعدنا، آداب التلقي عن القرآن، آداب التلقي عن سنة الخير من آداب صلى الله عليه وسلم، وأن نعلم أنفسنا ونجتهد في إزالة الموانع من الذنوب والخطايا التي تكون مانعة لنا بإذن ربنا سبحانه وتعالى الكوني القدري، تكون مانعة لنا من الوصول إلى هذا العلاج الذي في علاج للبشرية الخطيرة مما تعتريها بالأمراض على كل المستويات وفي كل الأنحاء. والقرآن الحكيم إنك من المرسلين على صراط مستقيم، هذا القرآن تنزيل الرحيم، تنزيل يقول تنزيل العزيز الرحيم، وفي قراءة تنزيل بالضبط الرابع تنزيل العزيز الرحيم، لو قلنا التنزيل تبقى خبر المبتدا المحذوف، هذا تنزيل العزيز الرحيم. ومن الممكن في قراءة النص التي يقرأ بها كافة الناس رأسها عرفوا تنزيل العزيز الرحيم، بمعنى تنزيل هذا القرآن تنزيل العزيز الرحيم. والتنزيل هو القرآن، القرآن تنزيل، لماذا سمي القرآن تنزيلا؟ لأنه نزل من أعلى إلى أسفل، لعلو ربنا سبحانه وتعالى، علوه على عرشه، واستواءه على عرشه، وهذا أمر دل عليه القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، ينزل القرآن، والقرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى، ويأتي في القرآن نزل تنزيلا، ويأتي أنزل، فبالنظر إلى تنزل القرآن الكريم نجوما يعني آيات آيات آيات على مدار 23 سنة يقال نزلناه تنزيلا مفرحا، وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، فينزل تنزيلا على حسب الظروف والأجوبة على الأسئلة والمواقف والمواقع. وحينما يقول إنا أنزلناه يبقى ينظر إلى نهايته وإلى تمامه، كما يقول عن المطر أنزل من السماء ماء، ويقول ونزلنا من السماء ماء مباركا، فبالنسبة لتحرفه نزلناه، وبالنسبة إلى إنزاله في نهايته يقول أنزل من السماء ماء، تنزيل العزيز الرحيم. والقرآن الكريم نزل مفرقا حسب الحوادث، ونزل من العزيز العزيز، هذه فيها بالنسبة لسائر الناس فيها تحويل، فيها ترهيب، تنزيل العزيز نزل من عند من؟ كلام من تحت كلام العزيز، والعزيز ما معنى عزيز؟ عزيز له معاني زي اسم الحكيم، ربنا اسمه العزيز، عزيز بمعنى عزك خلقه سبحان العزيز الغالب، او قاهر خلق عباده سبحانه وتعالى، فمن معاني العزة عزة القهر وعزة الغلبة، ومن معاني العزة عزة الامتناع، فلا يستطيع أحد أن يناله بسوء، لا يستطيع أحد أن ينال الخالق سبحانه وتعالى بسوء، قل لو جاء معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، ولكنه عزيز سبحانه وتعالى منيع الجناب، لا يستطيع احد ان يصل اليه بسوء على الاطلاق، فهو القاهر عزه القهر وعزه الامتناع وعزه التقرب، كما تقول على الشيء النادر هذا عزيز، عز وجوده، عز في وجوده، والله هو المتكبر وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك من ضمن معاني اسم العزيز بعد عزة القهر والغلبة والانتماع وعزة التقرب، فإنه عزيز سبحانه وتعالى بمعنى أنه قادر لكل ما سواه. تصرف حينما ينزل هذا القرآن الكريم من عند العزيز، فلا أحد يستطيع أن يخالف أمره، ومن خالف أمر الرب سبحانه وتعالى العزيز وكفر بالقرآن الكريم عوقب اشد العقاب. هذا فيه تحذير وفيه انذار وفيه تقويم وفي نفس الوقت فيه ترغيب للناس. فقال العزيز الرحيم دائما يقرن القران المثاني مثالي يقرن بين الانذار وبين التخويف وبين الترهيب. ترهيب وترهيب جنه ونار اقرار وكفار دنيا واخره يجمع بين المترقبات ويجمع بين المتكاثرات دائما ياتي بين السماء والارض الغضب والرحمه الرحمه والعزه الجنه والنار تنزيل العزيز الرحيم. لماذا نزل القران الكريم؟ لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان تؤم معهود وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. ونكتفي بهذا القدر ايها الاخوه الكرام على ان نكمل القول في الاسابيع المقبله ان شاء الله تعالى. وخطتنا الاتيه ستكون الاولى في الشهر العربي بمشيئه الله تعالى ثم تكون في الرابعه. يكون لنا خطتان ان شاء الله تعالى الاولى والرابعه من كل شهر عربي. اسال الله ان يعيننا سبحانه وتعالى وان يجعل هذه الامه أمة خيرة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله تعالى. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإسلام ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير. اجعل الموت راحة